عبدنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في قالوا فلا أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين قليلا ما يتذكرون إن الساعة لا ريب فيها

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين السماء قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات هو الذي خلق وَلَقَ اللَّهُ الْعَالَمِينَ.